يخرج من Well, no.

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا Bye. التاريخ. إن في ذلك لا إن في